يقول: من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ولم يقضي إلا بعد رمضان الذي يليه فيقضي مع إطعام مسكين. يرجى توضيح المسكين، هل عامل النظافة الذي بالشارع؟ أولا أيها الأفاضل، من كان عليه قضاء من رمضان سابق لا يجوز له أن يؤخره حتى يأتي عليه رمضان آخر إلا لعذر. فإن كان أخره لعذر كاستمرار مرض أو امرأة مرضع لم تستطع أو جاء الحمل فلم تستطع، هؤلاء ليس عليهم بعد رمضان إلا القضاء فقط. أما إذا فرط الإنسان في القضاء وكان يمكنه القضاء وفرط وتساهل حتى جاء رمضان، هذا يأثم وعليه التوبة وعليه القضاء وعليه الكفارة. والكفارة إطعام مسكين واحد عن كل يوم بعدد الأيام التي أفطرها. والإطعام الذي يعطى للمسكين إما نيا وإما مطبوخا. وقد ثبت في الأثر عن أنس أنه لما كبر في آخر عام من حياته صنع جفنة من ثريد ثم دعا لها 30 مسكينا فأشبعهم. وجاء في الأثر عن أبي هريرة أن عليه مد من حنطة كل يوم. فالعلماء يقولوا يستحب أن يكون مع الني إدام، تطعم 30 مسكين عن كل يوم مثلا كيلو ونصف أرز مع نصف دجاجة تعطيها المساكين. والمسكين هو الفقير، المسكين هو الفقير المحتاج، وليس كل عامل في الشارع مسكين، ولكن تتحرى وتسأل. ولا يخلو مجتمع من مساكين، لا يخلو مجتمع من مساكين. والكفارات تقسم على المساكين بعدد ما توجبه الكفارة، مثلا في الصيام إن كان يطعم 10 مساكين عليه أن يأتي ب10، لا أن يأتي ب1 ثم يكرر ذلك. هذا مذهب الجماهير، مذهب الجماهير.